أنت في بيتك هل أنت زوج أم بعل؟ وفي بيتك هل عندك زوجة أم امرأة؟ فأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجتك. وإذا اخترت لابنتك اختر لها زوجا لا بعلا لا ذكرا. وإذا اخترت لابنك عروسا فلتكن زوجة ولتكن قريبة من قلبه وفكره ومستواه ودين الله سبحانه وتعالى. لامرأة فيها من العيوب ما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.